بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا مجلسنا 31 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه نبدأ على بركة الله تعالى. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسانيدكم شيخنا إلى الإمام إلى موطأ الإمام مالك، باب الترغيب في الجهاد. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجلست تفلي رأسها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه ثم نام ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فركبت البحر. لعلها لأجل هذا. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا فيه يعني فضل من ذكر، وفيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بشيء سيكون لاحقا، غزوة البحر، وكذلك أن أم حرام ستكون ممن يذهب في تلك الغزوة وممن يقتل. طيب نعم، هذه التي سنعلق عليها. هناك تعليق يحتاج إلى تعليق، لكن لا نعلق عليه الآن لأنه يحتاج إلى إطالة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح بن سلمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا عن ولا يجدون ما يتحملون ولا ما يحملون ما يحملون شيء. أنا عندي يتحملون. طيب فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. قوله لولا أن أشق على أمتي، ذلك لأنه إذا خرج في الغزو فإنه لن يتخلف أحد، فهذا يعني يفهم من قوله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه، يعني لا أجد خيل ونوق وما شابه ذلك تكفي لكل هؤلاء، ولا يجدون ما يتحملون عليه، هم ليس عندهم ما يكفيهم يعني لذلك. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له الرجل: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. نعم، هنا يعني كان يريد الاطمئنان عن سعد بن الربيع، وكما أخبر سعد أنه قد أصيب بهذه الإصابات، أنفذت مقاتل يعني ضربت في أماكن يعني سأموت بسبب ضربي فيها. هنا قوله: وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي، بمعنى أنهم يدافعون عنه يعني مهما كلفهم ذلك، فكيف يعني لا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقون أحياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد، وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يديه، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فرمى ما في يده، فحمل سيفه فقاتل حتى قتل. أنا عندي فحمل بسيفه. المقصود من هذا الحديث: الرجل كان يأكل تمرات وكان يسمع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الجهاد، فقال يعني أنا إذا بقيت جالسا وقاعدا عنه حتى آكل هذه التمرات إذن أنا حريص على الدنيا، يعني هذه حياة طويلة حتى أخلص التمر الذي من كثر ما يعني تشجع على ذلك فقاتل حتى قتل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنسق فيه الكريمة، وييسر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنسق فيه الكريمة، ولا ييسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافا. هنا قسم الغزو إلى قسمان. القسم الأول قال ييسر، قال تنفق فيه الكريمة، يعني الإنسان اللي عنده أموال اللي عنده كذا كلها يضعها في سبيل الله فلا يبخل عن شيء في سبيل الله. وييسر فيه الشريك، فأحيانا عندما يخرجون في غزوة يشترك مثلا أنا وإنت مثلا نجيب أكلنا مع بعض، نركب على دابة واحدة أو ما شابه ذلك، فكل يؤثر صاحبه ويعفو عن صاحبه وما شابه ذلك، هذه هي مياسرة الشريك. ويطاع فيه ذو الأمر، فالقائد قائد المعركة هذا إذا قال افعلوا فلا بد من أن نفعل، لأننا إذا خالفنا قائد المعركة فكل سيصبح وحده، فعند ذلك لا يكون أمر الناس مجتمعا، ستكون فئات يعني غير منتظمة، فعند ذلك سيفشلون، فلا بد من إطاعة القائد حتى لو كان هناك شيء يعني ما أحبه ولا عنده بعض الأشياء وما شابه ذلك، لا بد. وينصح طبعا إذا كان هناك شيء يحتاج إلى نصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان فجاءه أحد الصحابة فقال له: يا رسول الله، يعني يا رسول الله، يعني هل أنت وقفت هنا بوحي من عند الله أم الأمر هنا الرأي والمشورة؟ فقال له: الرأي والمشورة. فقال: نقف أمام البئر حتى لا يشرب الخصم. فكان هناك نصح ومشورة، هذا أكيد يعني هو أمر طيب، ولكن المقصود هنا بالطاعة أن لا يكون كل فريق من الناس يقول: والله هذا الأمر ما عجبني، وهذا القائد مثلا عنده تصرفات كذا إلى آخره، فيتفرقون. فهذا هو المقصود. وإذا لم يكن إذا لم تكن هذه الأمور، فعند ذلك يكون ذلك الغزو فيه مفاسد، ولا يرجع صاحبه كفافة، يعني المفاسد التي ارتكبها قد يدوب أنه تساوي أجره على القتال ما شابه ذلك، يدوب يتساوى مع المفاسد التي انتهكها أو ارتكبها. باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الناصية هي مقدم الرأس، وقوله في نواصيها الخير يعني فيها خير في هذه الخيل، فإنها تأتي بالخير. ما هو هذا الخير المقصود به؟ هل هي فيها بركة من عند الله سبحانه وتعالى هكذا؟ يعني لو أن إنسانا عنده مزرعة وجاب فيها خيل، فهذه سيكون فيها بركة وفيها خير حتى ولو لم يستفد منها. أم هي فيها بركة وفيها خير لأن الإنسان قد يستعملها في الركوب وفي الغزو وفي ما شابه ذلك؟ تفسيران لأهل العلم، وقد يجتمع يعني هذا وهذا كله خير، يعني فيها بركة وفيها خير. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني ذري. وكان أمدها يعني منتهى قطعها. وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني ذري، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق. هذا يدل على جواز المسابقة بالخيل. وترى مالك وضع هذا الباب في باب الجهاد لأن المسابقة بالخيل تقوي الإنسان وتقوي الفرس بنفس الوقت، فهذا كله مما يقوي هذه الأمة ويقوي جيشها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. أخذ السبق هنا مسألة المحلل في هذه تدخل في الخيل وتدخل في أشياء كثيرة قد يفعلها الناس ولا يدرون أنها حرام. الآن لو عملنا مسابقة، أنا عندي خيل، أنت عندك خيل، وقلنا يلا أنا مني 50 وأنت منك 50، واللي يسبق يأخذ 100. هذا لا يجوز، في هذه الحالة عملنا باطل. يعني لو كنا 2 أو أكثر وكل واحد حط مبلغ من المال وبالأخير اللي يفوز يأخذ هذا المبلغ، هذا عمل باطل. طيب كيف يصير حلالا؟ قالوا يدخل فيه محلل. ما هو المحلل؟ يقولون متسابق يدخل بدون أن يضع شيئا من المال، فأنا 50 وأنت 50 وجاء شخص ثالث مثلا ما وضع شيئا من عنده، وهذا إذا ربح سيأخذ كل المال، وإذا خسر لن يخسر شيئا، فعند ذلك ستكون هذه المسابقة حلال. هنا قوله فإن سبق أخذ السبق، السبق اللي هو الجائزة، كلمة السبق معناها الجائزة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال إني عتبت الليلة في الخيل. لعل هذا يدل على يعني أهمية الاهتمام بها. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتى ليلا، وكان إذا أتى قوما ذيل لم يغزو حتى. عفوا، هنا الإسناد مالك عن يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله، هنا في انقطاع يعني في الإسناد. حتى يصح. أتى قوما بليل لم يغدوا حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوه قالوا محمد والله، محمد هو الخليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خربت هنا ايش؟ طيب المقصود هنا حين خرج الى خيبر اتاها ليلى، وكان اذا اتى قوما بليل لم يغزو حتى يصبح. ليه؟ لانه اذا غزا بليل، الليل لا يستطيع ان يرى فيه، الناس لا يستطيع ان يروا رؤيه جيده، فعند ذلك قد يقتل بعضهم بعضا. في الليل يوجد شيء اسمه التبييت، وهذا يحدث أحيانا، بمعنى فرقة معينة تذهب إلى العدو وتغزهم، ولكن ليس الحرب، يعني الجيش كله، فرقة صغيرة هكذا قد تذهب، هذا يسمى تبييت، لا تكون معركة أساسا. فهنا قوله إن إذا نزلنا بساحة قوم، يعني جئنا ووضعنا جيشنا على أبواب هذا المكان أو هذا القوم هذا البلد، فساء صباح المنذرين، يعني صباحهم سيكون سيئا عليهم، لأنهم سيلقون ما لا يحبون. قوله محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش، كأنه سمي بالخميس لأنه مقسم إلى خمس يعني فرق أو فصائل. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله يولي في الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرر، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هنا في هذا الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله، لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الزوجين. الزوجين شيئان من نوع واحد، كل واحد منهما يسمى زوج، ولهذا يقال زوج وزوجه، يعني الرجل وحليلته هي زوج وزوجه، هذا زوج وهذا زوج. من الأخطاء الشائعة عند الناس أنهم يستخدمون كلمة الزوج بمعنى اثنان، غلط هذا، اثنان هذا شفع، الواحد منهما زوج، فالزوج هو شيء واحد مفرد، حتى في المغاربة يقولون واحد زوج ثلاثة، زوج يعني اثنان، لا هذا غلط لغوي، وإنما الزوج هو الواحد. فقوله من أنفق زوجين في سبيل الله يعني مثلا درهمين، جملين، أي شيء من نفس النوع. لماذا زوجين؟ هذا دليل على أن هذا الرجل ينفق كثيرا، لأنه ما أنفق شيء واحد من مثلا درهم وبقرة لا، التنويع جيد، ولكن هو أنفق أكثر من درهم، أنفق أكثر من بقرة، أنفق أكثر من كذا، فإذا هذا ينفق أكثر، والله أعلم. هذا هو المقصود من تخصيصه من أنفق زوجين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. إذن هذه الأعمال الرؤوس الكبار كل منها له باب. طبعا الصيام له باب اسمه الريان، سبحان الله سمي بالريان، قال أهل العلم لأن الصائم يعطش، لكونه عطش في الدنيا يدخل من باب اسمه باب الريان، لأنه سيروى في الآخرة بمقابلة ما ناله من عطش في الدنيا. طيب، ما المسلم يصوم ويصلي ويزكي، هذا مفروض عليه، فكيف من كان من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة؟ قال أهل العلم: هذا المقصود به ليس الفرائض، الفرائض يستوي من المفترض أن كل المسلمين متساوون في الفرائض، ولكن يعني حتى طبعا لا يكون هناك تساوي 100%، لأن صلاة الرجل الخاشع ليس كصلاة الرجل غير الخاشع، لكن المقصود أنهم يفعلونها. لكن المسألة هنا، من كان من أهل الصلاة هو الذي يكثر من النوافل، ومن كان من أهل الزكاة هو الذي يكثر من الصدقة، من كان من أهل الصيام هو الذي يصوم كثيرا يوم بيوم اثنين وخميس وكذا، هذا الذي يكون من أهل ذلك العمل. وتجد أن الناس متفاوتون، فبعض الناس ينشط للصيام أكثر من نشاطه للصلاة، الصيام سهل عليه ويكثر منه، ولكن إذا أراد أن يصلي فإنه لا يعني لا يساعده جسمه على ذلك. بعض الناس يحب يصلي، تجده في الليل يصلي كل الليل ما عنده مشكلة، لكن قل له صم يقول لا أنا ما أقدر بدون أكل، ما أقدر أصوم مثلا. بعض الناس ينفق كثيرا لكن لا يستطيع أن يقوم الليل، فهذا سبحان الله قليل أن تجد الشخص الذي يفعل كل ذلك. ولهذا يعني قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، يعني وين الضرر لأي باب تدعى منه، المهم أنه تدخل، لكن فليدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ليش؟ إذا سألت عن صلاته تجده مصلي، سألت عن صدقته تجده متصدق، سألت عن كل أبواب الأعمال فإنه مكثر منها عليه رضوان الله. فإذا هذا يعني قد يجتمع في شخص وقد لا يجتمع عنده كل أبواب الخير. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة. قال يحيى: سئل مالك عن ما عندك أرضه؟ لا، هو عندي إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. هنا إذا دخل المسلمون إلى أرض، فدخولهم إلى هذه الأرض تكون على حالين: الحال الأولى أنهم قاتلوا وانتصروا، والحال الثانية أن أهل هذه الأرض صالحوا المسلمين وقالوا خلاص ندخل في الذمة أو ما شابه ذلك. فإذا كان المسلمون قد سيطروا على هذه الأرض بالقوة فمن حقهم أن يأخذوا ما فيها غنيمة، وأما إذا كان أهل هذه الأرض قالوا لا نحن ندخل في السلم معكم وندخل في الجزية وندخل في كذا، فعند ذلك هم ما فعلوا ذلك إلا للحفاظ على ممتلكاتهم، فعند ذلك لا تؤخذ منهم. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن. وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة، هو في عندي شدة لكن ما ممكن أن تكون هكذا، عدة يعني وعد. قال مالك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا، كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه، ثم غسلت، فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. قال يحيى: هنا يقول طيب، هو ذكر قصة هؤلاء، هذا قصة هذين أنهما دفنا في قبر واحد، والمقصود أنه إذا ما كان هناك إمكانية يعني أحيانا في غزو أو حتى لو في حال كارثة زلزال ولا كذا، وكان الموتى كثر ولم نجد مكانا لدفن جميع الناس بقبور مفردة، فعند ذلك يدفن أكثر من شخص في نفس القبر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم صاحب القرآن الذي يحفظ، يعني يقدمه على غيره في إدخاله للقبر، فنعم يجوز. وهنا أيضا يعني فيه فضل هؤلاء أن يعني الأرض لم تأكلهما. قال يحيى: قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكثر مما يلي القبلة. كذلك في لو نظرنا إلى البقيع، ترى البقيع في المدينة، يعني مقبرة البقيع هذه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما واحد يموت في المدينة يدفن فيها تقريبا، يعني كل ما واحد يموت في المدينة يدفن فيها. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون، أنه كان يقول نسيت من، يعني لا أحب أن أدفن في البقيع، فإما أنه رجل مغضوب عليه فلا أحب أن أدفن معه، أو يكون صالحا فلا أحب أن تنبش لي عظامه. العدد الذي يدفن، عدد الناس الذين دفنوا في البقيع عدد هائل جدا، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم الناس تدفن فيها، ويحبون الدفن فيها لأن دفن فيها الصالحون وكذا إلى آخره، لكن وقريبة من المسجد، ويعني الناس تذهب إلى المسجد كل ما مروا يدعون لهم، يعني فيها أشياء جميلة، لكن مع ذلك يعني بالنهاية ستنبش لك قبور وناس، فهذا الذي كرهه بعض السلف. على العموم فهنا مالك يقول أن هذا يعني يكون للضرورة، لا يكون يعني بدون ضرورة. شيخنا: ما يجعل أكبر مما يلي القبلة على وجه الاستحباب؟ والله أعلم. نعم. قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتيني. فجاءه جابر بن عبد الله فحفل له ثلاث حفنات. لأن جابر بن عبد الله وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه مال البحرين فإنه سيعطيه كذا وكذا وكذا، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعدني فحفن له. شيخنا بالحديث مضبوطة بالفتحة وهنيك في الشدة بالعنوان. أي سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. كتاب النذور والأيمان. باب ما يجب من النذور في المشي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. قال: وحدثت. نعم، هذا فيه قضاء النذر، أن أو بالأحرى أنه إذا توفي شخص فورثته كما أنهم يرثون ماله فإنهم كذلك يرثون ما عليه سواء كان دينا أو كان نذرا أو ما شابه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى الفتوى عن ابن عباس وهنا اقرأ كلام يحيى. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد. هنا كلام ابن عباس هذا يعني هناك من لم يوافقه عليه وذلك يعني الآن هنا مالك يقول لا يمشي أحد عن أحد بل هناك من قال أساسا صاحب النذر بنفسه ليس عليه أن يفي به. ليش؟ لأن المشي هذا ليس عبادة. طيب لماذا تنذره؟ تنذر أن تمشي، تنذر أن تقف، تنذر أن تلبس لون معين، هذه الأمور التي هي عادات وليس فيها نوع من أنواع التعبد هذه إذا نذرها الإنسان فلا يلزمه الوفاء بها. هذا قول جماعة من أهل العلم ويعني والله أعلم هو الصحيح. وجماعة أخرى قالوا لا، هو طالما أنه ألزم نفسه بهذا الفعل يلتزم به ولا أجر له. لكن الذين أثنى الله عليهم بقوله يوفون بالنذر هؤلاء نعم إذا كان النذر طاعة لكن النذر مشي ماذا المشي هذا ليس بعبادة. ما هو هذا المشي؟ لماذا تنذر على نفسك أن تمشي إلى المسجد أو إلى غير المسجد؟ فإذا كنت نذرت أن تذهب تصلي في المسجد نعم هذا أمر يختلف عن مسألة مجرد المشي. فهذا هو المقصود. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قساء في يدي بكسر الجيم هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجروي قساء في يدي وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم. فقلت هو أنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت. فقيل لي إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشي. قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا. طيب هنا طبعا هي الجرو تصح بالفتح وبالضم جرو جرو جرو لكن الكسر هي الأصح أو هي الأفصح. القساء معروفة والجرو الأصل معروف أنه ابن الكلب يعني سبحان الله هذه تعتبر شتيمة هو فعليا صغير الكلاب يعني ف حتى صغير الحيوانات التي تشبه الكلب جميعها قد يقال له الجرو أو الجرو يعني ابن الذيب أو كذا كذلك. وقد العرب كانت تسمي كل شيء صغير أحيانا يعني يصح أن تقول عنه جرو يعني شيء صغير قليل. نعم. باب ما جاء في من نذر مشا إلى بيت الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشا إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال عبد الله مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجز فمشيت. قال يحيى سمعت مالكا يقول فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله فقال مالك إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وليهدي وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماه؟ فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمشي ما قدر عليه من الزمان والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. طيب الآن هنا إذا نذر أكثر من نذر فعمره لا يمكن أن يفي بهذه النذور، كل يوم ينذر يذهب إلى الحج مشي وما شابه ذلك، فهذا الذي يقول المالكي يفعل ما يستطيع من هذا ويتقرب بالخير لعل الله يغفر له ما يفوته. باب العمل في المشي إلى الكعبة. قال حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحلث أو تحلث إنه إن مشى الحالث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرض وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها فلا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. ما هو يقول لك يعني أحيانا إذا شخص حلف أن يمشي إلى بيت الله فلا يمشي إلا للحج أو العمرة، لأن هو رجع إلى المسألة التي ذكرت طرفا منها قبل قليل أنه إذا نذر مجرد المشي فمجرد المشي ليس عبادة فلا يصح هذا النذر، فهو ألصق بها العبادة فقال لا يجوز له أن يمشي إلا بحج أو عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. هنا قال طبعا أنا عندي ولا يستظل من الشمس وليس لا يستظل هذا. في هذا الحديث دلالة على شوف هنا هذا نذر لا يتكلم ولا يستظل من الشمس، يعني يبقى في الشمس لا يستظل، لا يضع على رأسه شيء ولا يدخل في تحت شيء يظله من الشمس، ولا يجلس يبقى واقف. طيب ايش انت بدك تعذب نفسك ولا ايش بدك تعمل؟ الله سبحانه وتعالى غني عن عذابك نفسك، هو الله سبحانه وتعالى امرك بالتعبد له بما يحب هو ان تتعبد اليه به، فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم، ما هو نذر ان لا يتكلم، لا مروه يتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه، فلما نذر عباده فلا بد أن يفي بها وليتم صيامه. أما لا يتكلم ولا هذه الأمور، هذه ليست من الشريعة وليست من العبادات، فلا يلزمه أن يفي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أمره لا بكفارة ولا بشيء عن هذه الأشياء، مثل السكوت والوقوف بالشمس لم يأمره بكفارة عنها، فهو مجرد أنه لا يفعلها. قال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى الربذة أو إلى مصر أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حلف بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. باب اللغو في اليمين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. أحيانا الإنسان في أثناء حديثه يقول والله، لكن هو لا يقصد الحلف، يعني مثلا يقول له تشرب قهوة فيقول: لا والله ما أنا مشتهي. هو مشتهي لكن ما بده يعذبك مثلا، فهو قال لا والله، هذا لا يعد من الحلف لأنه قيل من باب العادة وليس من باب الحلف. قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال يحيى: قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه أو نحو ذلك، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال يحيى: الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا الأيمان منها ما هو لغو ومنها ما هو يمين معقودة. ما هي اليمين اللغو؟ قيل فيها القول الذي قالته عائشة: أنا الإنسان معتاد عندما يتكلم يقول إيه والله لا والله، فأحيانا لا يكون يعني قالها من باب اليمين، ولكن هو معتاد أنه يقول إيه والله ولا والله بلا والله وما شابه، فهذه جاءت لغو لأنها جاءت من ضمن سياق الحديث وليس مقصود فيها الحلف. وهناك قول قاله مالك وهو قول أيضا حسن، وقد يكون هذا صحيح وهذا صحيح. ماذا قال مالك؟ يقول: اللغو هو عندما يحلف الإنسان على شيء هو مستيقن أنه صحيح، ولكن يتبين لاحقا أنه غير صحيح. يعني أنت مثلا تقول: نحن ذهبنا إلى السوق في يوم الخميس، الذي في بالك والذي تعتقده أنكم ذهبتم في يوم الخميس، فتقول: والله العظيم ذهبنا في يوم الخميس، أقسم بالله إلى آخره، تحلف ذهبنا في يوم الخميس، والواقع أنكم ذهبتم الأربعاء مثلا، لكن أنت حلفت على ما استيقنت ويقينك غلط، فهذا الله لا يؤاخذك عليه لأنك أنت قلت وأنت مستيقن، لكن أنت غلطان، لكن في نفسك أنت مستيقن فحلفت على ما بالنسبة لك يقين، فعند ذلك هذا لا تؤاخذ عليه. فهنا قال طيب يحلف الرجل أنه لا يبيع ثوبه ب10 دنانير ثم يبيعه على هنا. أحيانا الإنسان يحلف أنه لا يفعل شيء ثم يفعل ذلك الشيء، أو يحلف أنه سيفعل ثم لا يفعل، هذا نوع آخر من أنواع الإيمان، أو بالأحرى هي من اليمين المعقودة، اليمين المنعقدة. فهذه إذا الإنسان خالفها فعليه كفارة، عليه كفارة يمين. كفارة اليمين كل الناس، مو كل الناس يعني، خلينا نقول أكثر الناس يقولون هي صيام 3 أيام، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. اللي صيام 3 أيام هذا لمن لا يستطيع أن يفعل هذه الأمور. فبالبداية أنت بدك تطعم أو تكسو 10 مساكين إذا خالفت. هناك يمين أحيانا الإنسان يحلف يمينا غموسا. اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان كذبا ليأكل حق غيره، فيذهب عند قاضي ولا كذا يقول يحلف بالله سبحانه وتعالى وكذا إنه هذا الشيء لي، فخلص صدقه القاضي وأعطاه، فهو أكل حق غيره، أو عنده مشكلة على مع شخص مالي، أي شيء فيها أكل حقوق هذا يسمى يمين غموس. قالوا لماذا سمي يمينا غموسا؟ قالوا لأنه يغمس صاحبه في النار. يبقى هنا نوع، طبعا هذا اليمين ما فيه كفارة، ما لو كان فيه كفارة خلاص لارتاح الناس يحلفون ثم يكفرون، لا، هذا عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. ما هو غموس، ليش غموس؟ لأنه سيغمس صاحبه في النار، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، إذا شاء يرحم يرحم، لكن الأصل أنه خلاص هذا بقيان على الوعيد. الكفارة هذه تخفيف وليست عقوبة، الناس تفكر الكفارة عقوبة، الكفارة تخفيف، لأنك أنت أديت عقوبتك في الدنيا، أديت ما يكون بديلا عن العقوبة بالأحرى. في الدنيا خلاص أنت أطعمت 10 مساكين بالنسبة لليمين أنك ستفعل كذا وما فعلت، تطعم 10 مساكين انتهى الأمر، الله سبحانه وتعالى في الآخرة لن يحاسبك عليها. ليش؟ لأنك أديت الكفارة. إذا ما أديت الكفارة في عندك حساب في الآخرة. طيب، فالذنوب التي لم يجعل لها كفارة كثير منها هو أعظم من التي جعل لها كفارة. ليش أعظم؟ لأنك ما تجد وسيلة للتكفير عنها. نعم عندنا استغفار وعندنا توبة، لكن هذا يبقى معلقا يعني في الآخرة، معلق بعفو الله وقبوله لهذا. فإذا اليمين الغموس ليس فيها كفارة. في يمين هي شبيهة بالغموس، هي أن يحلف الإنسان على مسألة كذب وهو يعلم أنه كذب. قلنا إذا حلف وهو يعتقد أنه صادق فعند ذلك لا يؤاخذ، لكن حلف وهو يعلم أنه كاذب، وليس في ذلك اقتطاع حق الناس، ليس في ذلك أكل حق الناس، وليس في ذلك ظلم للناس، لكن مجرد أنه حلف على مسألة كذب، هذا شبيه بالغموس. حتى بعض العلماء قالوا هو غموس، يعني أدخلوه في الغموس أساسا. هو في الواقع ليس الغموس، الغموس لابد فيه من ظلم، أكل حق أو ما شابه، وهذا أيضا ليس فيه كفارة. ابن حزم يختار أن له كفارة، ولكن الواقع يعني جمهور أهل العلم يقولون ليس فيه كفارة. ليه؟ لأن كما قلنا إذا أدخلناه في الكفارة فعند ذلك ما عاد هناك قيمة للحلف، لأنه حلف ما هو يعني حلف كذب، حلف كذب، هذا ليس مجرد أنه سيفعل ولا كذا، لا، حلف كذب. فعند ذلك يستطيع الإنسان إذن أن يكذب ويحلف كذبا ثم بعد ذلك يكفر، فكان الأمر أهون من أنه لا يستطيع يكفر. على العموم هذا يعني هو أهون من الغموس، ولكنه يبقى خطيرا، لأن الإنسان يعني تساهل بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، تساهل بالحلف، والحلف أساسا بشكل عام منهي عن الإكثار منه. نعم. قال يحيى قال مالك أما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إذا معتذر إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف. هنا قال يحيى مسألة، أحيانا الإنسان يحلف أنه سيفعل كذا ثم يقول في حلفه إن شاء الله، فهنا إذا لم يفعل فلا يكفر. ليه؟ أنا قلت والله سأشرب إن شاء الله، طيب أنا ما شربت، إذن الله لم يشاء، لأنه لو شاء أن أشرب لشربت، ما مشيئة الله نافذة في خلقه، فإذا الله ما شاء. أنا قلت سأشرب إن شاء إن شاء، لكن هو ما شاء بدليل أنني ما شربت، فكيف أكفر؟ ما عليك كفارة. فهنا نعم هذا يسمى الاستثناء، قول إن شاء الله هذا استثناء، فأنا حلفت أن أشرب إن شاء الله، ما شاء سبحانه وتعالى ما شاء، فإذا أنا ليس علي كفارة، ما خالفت يميني لأنه لم يشاء. أو حلفت لا أذهب إن شاء الله وذهبت، فالله لم يشاء أن لا أذهب، شاء أن أذهب، أنا علقت الأمر بمشيئته، فهذا يسمى الاستثناء. فالإنسان إذا حلف لابد يعني أنه حتى لا يلزم نفسه يقول إن شاء الله أفضل حتى لا يلزم نفسه. لكن هنا في مسألة أنه أحيانا بعض الناس يعني يكون عنده حب للتلاعب فيحلف والله العظيم سأفعل كذا، ثم بعد فترة يتذكر والله أنا حلفت لكن ما بدي أفعل هذا الأمر، خلاص أقول إن شاء الله. طب ما أنت لما حلفت ما قلت إن شاء الله، وفصلت بفاصل كبير، فاصل تغير فيه السياق وما شابه ذلك، فهذا لا يقبل منه. يقبل بفاصل إذا ذكر، يعني مثلا حلف والله سأفعل كذا، فقال له شخص قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله إن شاء الله، فعند ذلك يصح، عند ذلك يصح، لكن بفاصل طويل وبعد تفكير وبعد تغيير الموضوع وكذا هنا لا يصح أن يقول إن شاء الله، لأن خلص انتهى الأمر، عقد اليمين بدون استثناء. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الثنية أنها لصاحبها ما لم يقطع كلام في الثنية. أحسن ما سمعت في الثنية أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنية له. الثنية هي قول لا قول هي قول إن شاء الله. تسمعوني؟ سمعني جاءتني رسالة كأن الإنترنت انقطع وعاد. طيب أعيد المسألة. بعض الناس يقول إذا لم أفعل كذا، يقول عن نفسي يكون كافرا، إذا لم أفعل أكون كذا، نعوذ بالله من الكفر. طيب ما فعل هل يكون كافرا؟ يقول الإمام مالك لا يكون كافر، وبئس ما صنع. لا يكون كافر إلا إذا أضمر في قلبه أنه فعلا سيكون كافرا. وعلى فكرة للأسف بعض الناس يكثر من قول هذا، يعني سمعتها في كثير من المناظرات، بعض الناس يقول والله إذا أتيتني بهذا النص سأصير شيعيا، أو مثل هذا الكلام، سألحد الآن، يكون يناقش ملحد، سألحد الآن إذا فعلت كذا. هو بده يثبت أن لا، أنت لا تستطيع فعل ذلك، لكن أحيانا هو يعلق هذا على شيء ممكن، يعني أنت متأكد، لكن متأكد بنسبة لا تقبل الشك، كما أنك متأكد أن النهار نهار، لا، قد يأتيك بشيء أو قد تغلط أنت يعني بتصورك للمسألة وما شابه ذلك، فبئس ما صنعت، بئس ما صنعت في هذا. فلا بد من الإخوة، أنا سمعته من بعض الإخوة الأفاضل، يعني بعض مشايخ الكبار حتى في مناظراتهم يقولون مثل هذا الكلام، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ثم الذين يقتدون بهم، الذين يتعلمون منهم، قد يتعلمون مثل هذه ويقولونها في حالات، وهذا خطيرة. يعني الإنسان ينسب نفسه إلى كفر، يعلق إيمانه على مسألة، هذه المسألة قد تحدث وقد لا تحدث، فكيف تعلق إيمانك على هذه المسألة؟ حتى لو لم تضمر في قلبك أنك ستكفر، لكن كيف أنت تفعل ذلك؟ لا، هذا لا ينبغي ولا يجوز. طيب، نختم هنا وأنا أخذ الأسئلة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ؟ أي نعم. شيخنا اللي يقول سوريا كانت من ساعة 300 ليرة. أي صح. الله عزيز. يمكن هالأسعار 3000. والله مثل هاي الأشياء ما تزيد، يعني تبقى لأن من حقوق الله سبحانه وتعالى تبقى للأسف الناس تستهين بها. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، المسابقة في غير الفرس إذا دخل محلل تجوز؟ والله هذه المسألة أنا ما تطرقت لها. هي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبق إلا في خيل ونصل والسيف والله أعلم كما قال. العلماء قاسوا عليها كثير من المسائل، قالوا تجوز المسابقات في كل ما يقوي الإسلام ويقوي المسلمين. ليش؟ لأن قالوا هذه المسائل، الخيل والخيل والرمي والسيوف المبارزة وما شابه ذلك، هذه مما تقوي الإنسان على القتال وما شابه. فإذا كانت تقوي الجوانب الدينية الأخرى وتقوي المجتمع وما شابه، فعند ذلك هذه تجوز، هكذا قالوا. فقالوا إذن المسابقات القرآنية، المسابقات التي تكون في مسائل علمية ما شابه ذلك، حتى الآن قد يدخل في يعني أنواع أخرى من الرمي وغيره، فقالوا هذه تجوز. لكن إذا كانت على شيء تافه لا قيمة له، يعني على لعب وعلى تسلية لا أثر إيجابي لها، فعند ذلك قالوا لا تجوز. تمام، جزاك الله خير. سؤال آخر بالنسبة للعتق، هل له أشكال في زماننا؟ أتوقع في السعودية يعني المسجون اللي عليه دين كثير يعتبر عتق رقبة، هل له أشكال في زماننا؟ لا، في الواقع عتق الرقبة يكون فقط للعبيد، الذي عليه دين أو الذي يكون مسجون هذا لا يدخل في عتق الرقبة، حتى الذي يكون مثلا مأسورا أو أسيرا يعني هذا لا يدخل في عتق الرقبة. آخر سؤال ذاك الأخير، بالنسبة للحلف بالطلاق قبل أن يقع شيء، مثلا قال لزوجته أنت طالق إذا فعلت كذا، قبل أن تفعل هل يجوز له أن يكثر ثم تفعل؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يجوز له أن يكثر، منهم من قالوا يجب عليه أن يكثر قبل أن تفعل، ومنهم من قالوا يجوز أن يتراجع ولكن يكثر بعد، يجوز أن يؤخر الكفارة ولكن عليه أن يتراجع قبل أن تفعل هذا الفعل. وهذا هذا الذي يعني أميل إليه. ومنهم من قال أنه إذا أخر الكفارة يعني قد يعني يقع الطلاق. أعتذر ما سمعت إيش الراجع عندك؟ أنه إذا أخر الكفارة يعني أخر إطعام المساكين ولكنه تراجع عن يمينه وبين أنه تراجع عن يمينه قبل أن تفعل الفعل، وعند ذلك الأمر يعني خلص ما فيه مشكلة. جزاك الله. آمين وإياك. تفضل حليم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم شيخنا. هل الحلف بالله عز وجل مع الدراية أن هذا كذب، هل هذا يدخل في الشرك؟ الحلف بالله ولا بغير الله؟ بالله عز وجل مع الدراية أنه كذب. لا، هذا ليس فيه شرك. نعم فيه انتهاك لحرمة الحلف ولكن ليس شركا. سبحان الله، أحسن الله عليك شيخ، جزاك الله خير الجزاء. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياكم الله. أحبك أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني له. شيخ والله وجودك عند مجموعة قطع الصوت. أحسن الله لك، تسمعني؟ إيه الآن. شيخ ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟ اختلف السلف فيها، منهم من أجاز ومنهم من كره ذلك، وأنا أميل إلى قول الذين كرهوا ذلك، منهم سفيان الثوري وغيره. يعني الحي اللي إحنا ساكنين فيه الجوامع القريبة عليه 5 أو 6، يعني كلهم نفس النمط، يعني من الصوفية الأشاعرة. أنا أميل إلى يعني أن أهل البدع إذا لم يكونوا من أهل الكفر فإنه لا يصلى، يعني لا يلزم أن يصلى خلفهم إلا ما كان صلاة جمعة أو صلاة عيد، لكن باقي الصلوات الإنسان مخير يذهب أو لا. أما إذا كانوا من أهل الكفر، يعني طائفة قبورية غيرها، هؤلاء لا يصلى خلفهم شيء. صدرك شيخ، هذين هم سريعين جدا في الصلاة، يعني ما نلحق نقرأ الفاتحة، الركوع مثلا يكبر للركوع، عفوا للرفع من الركوع بعد أن يرفع ويعتدل الظهر، يعني جدا غير مفقين في علم الساعد، ما حفظ الصلاة خلفهم. هذا لا يصلى خلفه، الذي ينقر نقرا هكذا لا يصلى خلفه، لأن يعني هذه الصلاة عند أهل الحديث غير صحيحة. الكفارة اليمين هل هي نصف صاع فقط؟ لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، تحديدها بالصاع ما أرى أنه يعني هو طعام، ممكن طعمي سندويشة فلافل، ممكن طعمي شاورما، ممكن جيب طبخ، ممكن أي شيء، لكن هو طعام، فتحديده بالصاع هذا ما يعني نعم تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن لا أجد أنه يعني هو الصحيح. طيب شيخ، أنا أول حديث الذي ورد عن الرسول في الحج أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم، هذا في الحج. يعني في الحج غير كفارة اليمين؟ نعم، في اليمين ورد إطعام 10 مساكين، لكن لم يرد تحديد أطعمت كل مسكين نصف صاع جاز عنه؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن يطعم الإنسان من طعامه. يعني أنت مثلا ما تأكل رز، في حال يعني أنت ما تأكل رز إلا مع لحم، فتطعم المساكين من هذا النوع. إذا الإنسان يأكل مثلا عادته أنه ما يأكل كل يوم لحم، كذلك يطعم المساكين من طعام ليس فيه لحم مثلا، يعني فيكون وسطي من قدرة الإنسان. لكن إنسان كل يوم يأكل لحم ويروح وقت كفارة اليمين يطعم رز فقط أو برغل ولا مادة رخيصة من هذه، أنا أرى أن هذا فيه نوع من يعني الاستهانة. طيب الكفارة تجوز لغير البالغ؟ نعم والله أعلم. شيخنا آخر سؤال، وإذا فرقت مثلا أعطيت اليوم 4 مساكين ولم أجد 6 آخرين إلا بعد أسبوع أو 10 أيام، تجوز؟ نعم تجوز، ويجوز أن هؤلاء 4 يطعمون مرتين صاروا 8. عليك نفع الله بك، جزاك الله عنا خير الجزاء. آمين وإياك. أخ اسمه أبو بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندنا بالجامعة لا يصلون إلا الركوع والخفض، الخفض للركوع والارتفاع عنه عند الاعتدال، لا يكبرون إلا بعد يا بعد الركوع تكبر، يا أما يعتدل ثم يقول سمع الله لمن حمده، يصلي خلفه ولا لا؟ هلا هذا الفعل بدعة، لكن لا تترك الصلاة خلفه لأجله، يعني ليس من البدع التي تجعل صاحبها يعني يسمى مبتدعا أو ما شابه ذلك، تلك البدعة الكبرى يعني، لكن هذه لا بسيطة. الصلاة صحت خلفه، عند الحنابلة لا تصح فعليا، لكن عند الجمهور تصح. جزاك الله خير. آمين وإياكم. مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك. كيف حالك شيخ؟ ارفع صوتك. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. حياك الله. شيخ أنا أحبك في الله شيخ. أحبك الذي أحبك. أحبك الذي أحبك. شيخ بسألك يعني كيف يعني يعرف الواحد إذا مثلا إذا عن عن إذا جاء في الأسنان عن عنه كيف يعرف أن السماع مباشر كيف يعرف أن فيه يعني واسطة؟ هنا إذا كان بس أغلق المايك مشان الصدى. إذا كان المحدث غير معروف بالتدليس فعند ذلك إذا حدث عن شخص معاصر له نقول هذا حكمه الاتصال، أما إذا كان معروفا بالتدليس فعند ذلك ينظر يعني طريقة أو ينظر هل هو من كبار المدلسين يكثر من التدليس أم هو قد يدلس أحيانا وقد لا يدلس، فعند ذلك يكون التعامل معه بحذر. لكن إذا لم يكن مدلسا وروى عن أهل عصره فعند ذلك نقول هذا حكمه الاتصال. طيب شيخ العلة هو شيء في الحديث إذا قال الحديث معلوم؟ العلة هي سبب خفي يطعن في صحة الحديث، فأحيانا يكون حديث بس أغلق المايك في صدى. أحياناً يكون الحديث ظاهره إذا نظرت إلى إسناده هكذا نظرة سطحية تجد أنه صحيح، ولكن إذا بحثت فيه وتتبعت طرقه تجد أنه ضعيف، فهذا الذي يسمونه المعلول. طيب الشيخ هل ثبت أن عبد الصمد بن ثابت سمع من جابر عبد الله؟ إيش؟ عبد الصمد بن ثابت سمع من جابر عبد الله؟ لا يحضرون الآن. حديث كعب بن عجرة حق الظلم عادة الله من المرأة صفها مشكلة صوتك منخفض. إيش الحديث؟ أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة عادة الله من المرأة صفها قال وما عمر صفها قال أمر يكون من بعدي حديث. هذا ضعيف. هذا ضعيف. رواه ابن ماجه فيما أذكر. شيخنا أحد أخ يسأل يقول مسألتك يقول إذا الأب والأم ما بيصلوا ويسبون الله عز وجل والعياذ بالله هل يجوز إعطاء الكفارة للأطفال؟ إعطاء إيش؟ الكفارة للأطفال؟ يعني الأب والأم لهؤلاء الأطفال هكذا حالهم؟ نعم يجوز إعطاء الكفارة. محمد على علي أخ أحمد عاشور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا من العراق ودي استفسار يعني موضوع شوية معقد يعني خاص الموضوع الأول يعني بالنسبة لنا من مصر يعني الأحداث صارت قبل 5 سنوات أو أكثر فداعش وما شابه ذلك فيعني كثير ما يتندون على نواقض الإسلام وما شابه ذلك يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني تلاقي أكثر يعني المنتمين لهذا الطريق يعني يتندون على كلامه يعني مع أنه يعني حتى يتندون على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يتندون على القرآن لكن يعني تطابق يعني بالكلام هذا الكلام وذاك الكلام صح ما ينبذون أو ما يتبعون لكن تشدد بفكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيعني صار التنفير من نفروا عن الشيخ هذا، نفروا عن كتبه، ونفروا حتى عن التوحيد. صار يعني احنا بمناطق اهل السنه يعني خاصه انه الاشاعره انتشروا يعني بالمساجد والائمه والخطباء صدروا المشهد يعني. فما اعرف شنو رايك انه خصوصا قبل فتره شفت انه الشيخ يمني خالد بحميد الانصار تكلم بهذا الموضوع، يعني ارشد الناس والشبه بين انه يتبعون كلامه او انهم هم مو خوارج يتبعون كلامه، ما اعرف يعني ارجو ما تبين هذا الشيء يعني. طيب بالنسبه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو رسالة النواقض هذه جميعها، جميع هذه النواقض التي تكلم عنها قد سبقه أهل العلم في الكلام عنها في ذكر أنها مجمع على أنها مكفرات. فلا يمكن للإنسان أن يأتي ويعني مثلا من لم يكفر الكافر أو شك في كفره خرج من الإسلام، هذا الناقض الذي يستخدمه أكثر الخوارج في تكفير المسلمين، سبقه به النووي وسبقه به القاضي عياض، النووي أشعري والقاضي عياض أشعري. فإذا هو محمد بن عبد الوهاب أتى بالناقض من عندهم، يعني قد يقال هكذا أتى بالناقض من عند الأشعرية، إذا الأشعرية هم السبب، محمد بن عبد الوهاب مجرد أنه جمعها في هذه الأوراق. القضية أننا ننظر إلى منهج هذا الشخص، إلى منهج محمد بن عبد الوهاب، هل هو كثر المسلمين بهذا التساهل؟ نقول لا، هو نعم كفر، حكم على كثير من الناس بأنهم كفار على الذين يعبدون القبور، بل وعذر قسما ممن يعني كان عنده قبوريات وما شابه ذلك، لأنه وجدهم جهلا وجدهم لا يفهمون شيئا من هذه الأمور فعذرهم. فإذا لا يمكن أن نقول عن تطبيق خاطئ لبعض النصوص الموجودة عند محمد بن عبد الوهاب أو غيره، نقول هذا الذي يحكم عليه محمد بن عبد الوهاب، الذين يحبونه والذين يقرؤون كتبه، هذا كان على مدى 300 عام، هو متوفى 1206 يعني من أكثر من 320 عام تقريبا. فعمل المسلمين خلال 320 عام الذين يحبونه ويأخذون بكلامه ويعتبرونه من علمائهم، هؤلاء كلهم إذا نظرنا إلى عملهم يخالف عمل هذه الجماعة التي يعني يحاربون الناس، يحاربون محمد بن عبد الوهاب بسببها. هذه الجماعة حتى بدون أن يكون عندهم نصوص عن محمد بن عبد الوهاب هم يستخدمون نصوص أخرى. لما حرقوا الطيار ما لقوا نصوص عن محمد بن عبد الوهاب، أن لا أتكلم عن توصيف فعلهم أنه صحيح أو غلط، لكن ما وجدوا نصوص عن محمد بن عبد الوهاب. راحوا على ابن تيمية ناقشوهم قالوا ابن تيمية ما يقصد هذا النص، راحوا جابوا لهم نص من النووي، كلام من النووي، إذن هم تبعوا الأشعرية. فعليا هم لا يتبعون لا أشعرية ولا غير أشعرية، لكن هم عندهم منهج يريدون أن يبرروه فيبرروه بكلام فلان أو كلام فلان. لكن نحن ننظر إلى تطبيق، من الذي كان ينكر عليهم؟ أكثر الناس الذين أنكروا عليهم هم الذين يحبون محمد بن عبد الوهاب، فلا يمكن أن يحمل محمد بن عبد الوهاب ذنب أناس أخطأوا في فهم كلامه. شيخ يعني مثلا انت يعني بعد 2003 دخول الامريكان وما شابه ذلك، انه بعض يعني ابناء السنه وكثير منهم انتموا للشرطه والجيش ما شابه ذلك، فصار يعني انه معارض المشركين او اعتبروا ان الشيعة هم مشركين، على بغض النظر اختلفوا واتفقوا وياهم اعتبروا الشيعة مشركين، فبعدها الشيء حكمه انه ينتسب للشرطه والجيش أدى وما أدى كان مرتد، فما رأيت بهالحكم يعني. فلما تجي تقرأ التطبيق يجيب كل الحكم آية قرآن آية سنة، فصار لك خلل يعني. هم تطبيقهم يعني عايشناهم نحن أشرار يعني، صحيح راحوا يوم ناس طيبين ويعني انغروا أنه حمير الدين وحمير الجهاد في سبيل الله، لكن الأغلب يعني هم ناس طيبين، الأغلب الكثير صح الكثير، لكن أمن من جهة أخرى كثير راحوا بنية لله سبحانه وتعالى، بنية للدين يعني. الآن هلا بشكل عام بالنسبة للمسائل المتعلقة بالشرط والجيوش، الأصل أن هذا الجيش يعني حكمه حكم الشيء الذي يحميه، يعني الجيش أو الشرطة التي تحمي. شيخ سمعت سؤالي؟ نعم نعم تسمعوني أنت؟ صوتي مسموع ولا؟ مسموع. طيب يبدو أن المشكلة من عنده. شيخ طيب، فأنا أقول مسائل التطبيق أو المسائل التي تتعلق بالشرط والجيوش هذه تأخذ حكم النظام الذي يوظفها، فلا يمكن أن تأتي إلى شرطة دولة إذا حكم على الدولة أنها مسلمة وهي فعلا حقيقة مسلمة وتحكم على شرطتها بغير حكمها، أو دولة ليست بمسلمة فتحكم على شرطتها بغير حكمها. هي الشرطة والجيش تابعة لدولتها، تابعة لنظامها الذي تحميه. والدخول في تفاصيل هذه المسألة يعني يرجع فيه لأهل كل بلد، فإنهم أعلم بما هو حال بلدهم. طيب نأخذ آخر سؤال. تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسألك عن التكبيرات الجماعية بعد الصلوات بالعيد، خصوصا لأني سألت أنا الشيخ ابن عثيمين يقول إنها بدعة، بس الشيخ مصطفى العدوي يقول إنها مش بدعة، ما هو الصواب؟ الأصل جواز التكبير بل استحبابه، فيعني علماء نجد بشكل عام يقولون إذا كان جماعيا فإنه بدعة، والواقع يقول إنه لا يمكن أن يكبر كل إنسان لوحده وتختلط الأصوات بطريقة عشوائية، فما الذي جعل اتحاد صوتهم بدعة؟ فأنا لا أميل إلى القول ببدعية ذلك. في شيخ بسألك كمان سؤال ممكن؟ أي تفضل. سمعني. في عنا بالبلد كل خميس في زي إشي اسمه ذكر أو صلاة النبي، يجتمعوا الناس وبيعطي الشيخ درس قصير وبعدها بصيروا ينشدوا نشيد بشكل جماعي وفيها مدح للرسول، ومرات زي صلاة النبي بشكل جماعي، فشو الحكم اللي يحدوه عليها؟ هي بدعة؟ وشوف فعليا هنا قد ينظر إليهم بشكل عام. الآن إذا اجتمعوا في يوم من الأيام لمجلس ذكر وعظ أو ما شابه ذلك، تخصيص هذا اليوم ما في مشكلة. يعني اليوم مثلا نحن عندنا درس الخميس والثلاثاء والجمعة مثلا، فتخصيص يوم للدرس ما فيه مشكلة. كذلك الأناشيد هذه يرجع حكمها إلى يعني حكم ما يقال فيها، يعني إذا كانت من يعني الذي فيه غلو وما شابه ذلك، فهذا يرجع إلى نوعية هذه الأناشيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بهذا الاجتماع بطريقة بدعية، الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ويوم الجمعة، يعني أو عفوا هي ليلة الجمعة ليس يوم الخميس، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فالأصل في الصلاة عليه الصلاة والسلام كل واحد يصلي عليه ويكثر من ذكره. فإذا كانت طريقة جماعية هنا نقول لا، هذه الطريقة أحدثت لاحقا. الأناشيد في مدح الرسول لو كانت جماعية يعني مش بدها عادي صحيح؟ والله الأناشيد هي تدخل في حكم الترفيه، لا تدخل في حكم، يعني الأصل فيها أنها حكم تسلية، الناس كانوا ينشدون للتسلية، فإذا يعني ما كان فيها كلام مخالف للشريعة فعند ذلك لا يكون فيها بدعة، والله أعلم. لكن هنا ينظر إلى مقصدهم، يعني دائما نحن ننظر إلى مقاصد الناس، هل هؤلاء مقصدهم أن هذه الأناشيد تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة أو في يوم الجمعة وليلته، إذا كانوا يقصدون هذا ويريدون هذا، هؤلاء دخلوا في البدعة فعليا. بارك الله فيك شيخ. ممكن آخر سؤال؟ شيخ أنا إن شاء الله يعني حب بس أطلب العلم الشرعي يعني بعد ما أخلص تعليم المدرسة، أنا بدور على مدرسة سنية، فواحد يعني كلم أصحابي. نعم مدرسة إيش قل؟ بعد ما أخلص تعليم مدرسة عادية يعني تعليم العادي أطلب العلم الشرع إن شاء الله. أنا بدور على مدرسة سنية، فقال لي أحد يعني من أصحابي إنه في بالمدينة المنورة مدرسة هناك يعني سنية، لكن المشكلة اللي بيها إنه يعني ما تقبل جميع الدول، يعني خصوصا إن أنا يعني فلسطين المحتلة سجل على الهوية يعني من دولة يعني في الاحتلال، فهمت؟ ما يقبل يعني إنه سجل بيها. في ممكن حل إشي نقدر أسجل بيها؟ والله مثل هذا لابد أن تسأل شخص هناك، هذه الأمور ما أعرف فيها والله. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.